حصريا على موقع djkimo.com. يجي الليل ويجيني مع الليل الحنين، وش يهدي حنيني ويهدي المشتاقين؟ مدري وش يهديني أغار من الهادين، عمري وأنا وسنيني ضعنا ولا أدري وين. بكت عيني ما يدرون السالين، دايم نسامح لكن ما ادري نسامح مين. الحزن ما يخليني اخفي حزني ويبين، اخفي ويبين فيني واضح وجه الحزين. خطوة ولا ثنتين، وبين الحبيب وبين عشرة عمر وسنين. ظنك أنسى ناسيني ولا أحبابك ناسين؟ حاولت وما يمديني، ظني تجي بعدين، ظني تجي بعدين. غيابك ما يرضيني ولا العالم راضين، عمري وأنا سنيني ضعنا ولا أدري وين. الحزن ما يخليني أخفي حزني ويبين، أخفي ويبين فيني واضح وجه الحزين. وين اللي ما ينسانا؟ وين وين الوافي خلانا؟ على موقع djkimo.com.